فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم أن يضع الإنسان شماغه على وجهه أثناء سجوده، يضعه بينه وبين الأرض؟ إذا كان يتأذى بالعرض من حر أو شوك أو الفراش عليه رائحة كريهة لا بأس بذلك، إذا احتاج إلى هذا لا بأس. نعم.